هو الحق. ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول، والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول. كيف ذلك عباس؟ الجهمية نظروا إلى الآيات والأحاديث التي وردت بالتقدير وإثبات القدر فقالوا بها، وقالوا إن الإنسان مجبور على فعله ولا يستطيع. عامة، أنها عامة. طيب المعتزلة الذين أنكروا القدر فنظروا إلى واقع الإنسان أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك، فقالوا وورد في بعض الآيات نسبة الفعل إلى العبد، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله ونفى القدر. وايضا ترتب الجزاء على فعل العبد، لانه لو كان مجبورا عليه لم يحمد على فعله ولم يجازى عليه. طيب اين وان مذهب اهل السنه والجماعه الاخ انت نعم جمع بين المعقول ها والمنقول، فقال إن الأدلة تدل على عموم مشيئة الله وعموم خلقه وخلق كل شيء فقدره وتقديره، وتدل على أن للإنسان أن الإنسان هو الفاعل وأنه يفعل باختياره، فالمصلي هو الإنسان والصائم هو الإنسان والمتصدق هو الإنسان، وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول. ولو شئنا أن نناقش الجبرية والقدرية لتبين أن كل منهم مخالف للمنقول والمعقول أيضا. نعم. طيب تكلمنا أظن على مسألة كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبندر يبين كيف كان كل معطل ممثلا. لا لا نقبل اليد اليسرى، إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. نعم. المعطل هو المسر ثم عطل. كيف مسر ثم عطل؟ جعلوا هذه الصفات قالوا إذا جعلنا فهموا من النصوص فهموا من النصوص تمام. فقالوا إذا قلنا المشبه فقالوا من التمثيل فقالوا بالتعطيل. تمام. يعني فهموا من النصوص أنها دالة على التمثيل، فقالوا إذن لا بد من نفيها لأن الله يقول ليس كمثله شيء. والممثلة عطلوا. الممثلة عطلوا. عطلوا النصوص عن مراد الممثلة. كم من وجه؟ كم من وجه؟ من وجهين. الوجه الأول أنهم عطلوا النصوص عن مراد الحقيقة له، عن مراد الله له، وعطلوا صفات الكمال عن الله، فكان معطلا ممثلا ومعطلا ممثلا. وغير ما فيه إلا من وجهين. طيب صح، عطلوا كل نص يدل على نظر ليس مثله شيء. اي نعم. في اشكال لاني سمعت بعض الطلبه استشكل البارح وقال بعد ان انفتح لنا المعنى تلخبطنا. فيه لخبطه؟ نعم. ما في مدعان خالد سال في الصباح. نعم. اي نعم. الشيخ بالنسبه لله عز وجل خالق السبب التام، ايش الله عز وجل خالق السبب التام، السبب جنس والتام فصل، يخرج منها ايش؟ لا هذه صفه كاشفه مين مقيده؟ لا مين مقيده. واذا قيل سبب كاشفه ما يكون فصل، يكون بيان الحقيقه. ها

يوصف بأنه البطين أي كبير البطن، مع أنه من أفقه الصحابة رضي الله عنه، حتى أنه اشتهر المثل المعروف قضية ولا أبا حسن لها، هذا جاءوا به النحويون، جاء به النحويون. نعم قال كثيرة كثيرة الشحم، اي نعم كثير الشحم، اي لا بأس لا بأس، لأن الشحم يراد به الجنس، فإذا كان يراد به الجنس صارت بمعنى شحوم، ولهذا عندي نسخة الآن في البخاري كثيرة شحوم بطون. نعم بن داود شيخ من القصة أن الرجل الذي قال إن سمع إن كان يسمع جهرا يسمع فهو يسمع سرا، فهذا عنده شك ليس كما قال إيش الذي قال إن سمع سرا جهرا إيه نعم سمع سرا نعم هذا عنده فقه شيخ إيش عنده فقه أي يعني ليس مثل الله أي ويقول ما عندهم قليل العبرة بالأكثر يا رجال هم ثلاثة. نعم يا سليم الصلاة خصائص ما اختصرت بالعبادات الثانية. نعم الصلاة اختصت بخصائص ما جت في العبادات ما سواء. نعم أن الله سبحانه وتعالى فرضها بالسبعة فوق السماء كلها وجعل كل عبادة يجوز الكلام اللي ما يجوز بها الكلام وجعل لها أذان. اصبر وش المقصود من هذا؟ المقصود هذه أن أقول أن الصلاة يعني لها ميزها ميزاتها أكثر من ذلك، وأن أول ما ينظر فيها في يوم القيامة الصلاة. إيه لكن بس الحديث اللي عندنا ما في ذكر الصلاة. الحديث لأن السؤال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالصلاة أول ما يكون. إيه. نعم. يجوز بها الكلام حتى الكلام ما يجوز فيها. إيه نعم نعم. هذا السؤال يعني. إيه نعم. لكن كان بالأول يجوز الكلام يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه وهم في الصلاة ثم نزل تحريم الكلام أخذنا ثلاثة. نعم. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. طيب هل يفهم من الآية أن السمع والبصر والجلود تشهد؟ الجواب نعم، وهو كذلك، وقد جاء ذلك مصرحا به في قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وفي الآية الأخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى وقوله وما يأتيهم ما يأتيهم وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. البخاري رحمه الله ساق هذا الباب وهو مهم بالنسبة لأفعال الله عز وجل لإثبات أن لله تعالى صفات هي أفعال يفعلها ما تشاء، ويصح أن يطلق عليها حادثة، لكنها ليست كحدوث المخلوقين التي قد يعتريها العجز وقد يعتريها الخفاء وما أشبه ذلك من نواقص حوادث المخلوقين. يقول عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، يسأل من؟ يسأل الله عز وجل كل من في السماوات والأرض يسألون الله مفتقرين إليه،

يستلزم أن يكون حادثا بناء على أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فيقال لهم: من قال لكم هذا؟ من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ ومن أين أتيتم بهذه القاعدة؟ أمن الكتاب أو من السنة أو من العقل؟ كل ذلك لم يكن. فنحن نشاهد الآن بأنفسنا أنه تحصل حوادث لنا في هذا اليوم غير ما حصلت غير ما حصل في اليوم الذي قبله. وهل يلزم إذا قامت بنا الحوادث أن تكون موجودة بوجودنا؟ لا، لا يلزم. فالحوادث تتجدد من الحادث ومن غير الحادث، بل إن قيام الحوادث به دليل على إيش؟ على كماله، وأنه يفعل ما يشاء متى شاء. ولو قلنا إنه لا يستطيع أن يفعل لكان في هذا نقص، وصف لله تعالى بالنقص، والله تعالى فعال لما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، انظر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. واقتتالهم حادث لا شك، وهو من فعل الله أي من تقديره أن يفعلوا. وهذا نص صريح في قيام الأفعال الحادثة به، واستواءه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وتكليمه من يكلمه، كل هذا يدل على قيام الحوادث به، لكن لا يلزم أن يكون هو حادثا. وسبحان الله العظيم، يعني لو رجعنا إلى الفطرة وسألنا عجوزا لم تعرف الكلام ولا أهل الكلام وقلنا: هل الله يفعل ما تشاء؟ ماذا تقول؟ تقول: نعم، سبحانه يفعل ما شاء. أيما أحسن، رب لا يفعل أو رب يفعل؟ تقول: رب يفعل. اللي ما يفعل جمال، لا يصح أن يكون ربا. ولكن نسأل الله العافية، لما دخلوا في علم الكلام وحكموا العقول ظلوا عن شيء يعرفه تعرفه العجائز. إذن إحداث الله عز وجل للفعل ليس كإحداثنا له، لأنه يحدثه بماذا؟ يحدث ما شاء بكلمة: كن فيكون. ونحن لا نحدثه إلا بمعاناة وعمل. ثانيا، يحدثه من غير جهل سابق أو عجز مقارن. وأما نحن فإننا نحدثه من جهل، يكون خائفا علينا ثم يتبين لنا وجهه، ثم إننا لا نسلم من عجز مقارن، نعجز عن إكماله. أما الله عز وجل فلا. نعم. إيش؟ إيش؟ يقولون: إذا قلنا إن الله يحدث الشيء لازم أن يكون الله حادث، والله ليس بحادث، هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. نسمع بعض الناس يقولون إن أمر الله سبحانه وتعالى بين الكاف والنون. إيه. لهم مرادهم إن أمر الله سبحانه وتعالى لا يتأخر، وإلا حقيقة هو بعد الكاف والنون، لكنه مباشر، يأتي بعدها مباشرة. أين الأشعرية ينفون صفة الخلق والتكوين؟ نعم. لا لا لا، هو العالم أزل، العالم حادث لكنه منفصل عن الله، ليس بصفة الخلق، وإنما هو بصفة الإرادة والقدرة، لأنهم يثبتون الإرادة والقدرة. أما أن يكون تكوين فهذا عند الأشاعرة ممنوع، عند الماتريدية يثبتون هذا الشيء، يعني يفترقون في هذه المسألة. نعم. التكوين حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. سبق الكلام على هذا الحديث، والشاهد منه قوله أقرب الكتب عهدا بالله، وهذا في الوحي. ولما نزل المطر حصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبه ليصيبه، وقال إنه حديث عهد بربه. من أي ناحية؟ من جهة الخلق، لأنه خلق الآن فنزل حديث عهد بربه من جهة خلقه وتكوينه. فإذن عندنا قريب العهد من جهة التكوين والخلق، قريب العهد من قبل الإنزال والوحي. فما ذكره ابن عباس يعود إلى الإنزال والوحي، والآية تشهد له ما يأتيه من ذكر من ربه محدث. وأما التكوين والخلق فحديث المطر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصر عن ثوبه ليصيبه ويقول إنه حديث عهد بربه. نعم. نعم. قبل أن تقول كلمات ربي، شيخ هل يثبت الاستدلال بهذا على كلام نفسه الله؟ لا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد لا يكون إلا بشيء يسمع يكتب. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. وذكرنا هذا وجه ذلك، أليس كذلك؟ ذكرناه فيما سبق. قلنا المخلوقات لا نهاية لها، والتسلسل في الماضي والمستقبل جائز. فإذا كان لا، إذا كان ليس لها غاية ولا منتهى، لازم أنه لو تأتي البحار والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. نعم. أخذنا ثلاثة. طيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حصره لثوبه، في حصره لثوبه، نعم، هل يؤخذ منه حكم شرعي؟ هنا هنا. ولهذا بنى العلماء رحمهم الله على ذلك بأنه يستحب عند نزول المطر أن يحصر الإنسان عن ثوبه ليصيبه المطر. إيش؟ إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، قلنا أنها شرعية. نعم. لا يرد أن المشيئة لا تأتي الكونية ورغم ما يشاء. لا، حتى الأمور الشرعية، حتى الوحي إذا شاء تكلم به، وإذا لم يشأ لم يتكلم. المشيئة كونية أم شرعية؟ نعم. المشيئة تنقسم أيضا إلى كونية. لا لا لا، المشيئة لما يشاءه من كون أو شرع. أما المشيئة نفسها فلا تنقسم. يعني شاء أن يوحي هذا شاء إلى جبريل أو إلى رسول من الرسل يصل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. مع أنهم أحق أن يسألونا عما أنزل عليهم. نعم. وكأن ابن عباس رضي الله عنه في زمنه رأى من الناس من يذهب إلى بني إسرائيل ويسألهم، فاشتد قوله في ذلك. وعلى هذا يجب علينا نحن المسلمين إذا دعونا إلى أخلاق حسنة من وفاء بوعد وصدق في القول وعزيمة في القصد وما أشبه ذلك، أن لا نقول هذا فعل الإنجليز، هذا فعل الأمريكان، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، لأن هذه الأخلاق الفاضلة مصدرها من الإسلام وهي في الإسلام. وعجبا من بعض الناس ضعفاء العقول وضعفاء الدين إذا أراد أن يؤكد الوفاء بالوعد قال هذا الوعد إنه وعد إنجليزي. سبحان الله، قل إنه وعد مؤمن، هذا هو الصحيح. يعني أن الإنجليز أوفى بالوعد من المسلمين أبدا. فعلى كل حال هذا الذي رسمه ابن عباس رضي الله عنهما ينبغي أن يكون نبراسا نمشي عليه، أن لا نظهر الافتقار لأهل الكتاب. وإن كان الرسول رخص لنا في أن نقبل من حديثهم ما شهد له الشرع، وما لم يشهد به الشرع ولا بخلافه لا نصدق ولا نكذب، وما شهد شرعنا بخلافه فإن نكذبه. نعم. بلى، ذكرناه لما جئنا به أو قبل كم ليلة. نعم. على ذكر العهد الوفاء بالعهد، الآن في زمان حتى من أهل الصلاة تجد مثلا يقول لك مثلا يعدك بموعد ثم يخرجك، فهل يعني له ضابط الشيخ إخلاف الوعد كان يترتب عليه المصلحة؟ أبد إخلاف الوعد من النفاق، إخلاف الوعد من النفاق مطلقا. هذا اللي سألها الواصل وأجبنا عنه من قبل، وقلنا هذا يدل على أنه أنما ذكر عن ابن عباس أنه ليس بصحيح، وأنه إنما يأخذ من الأشياء يأخذ، مو بيسأل. إذا روى له شيئا أخذ مما لا يصدق ولا يكذب. فرق بين السؤال وبين أن تسمع إسرائيلي مثلا يتكلم بكلام لا يرده شرعنا ولا يوافقه فتحدث به، بينهما فرق. نعم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. نعم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسان، ترجم المؤلف البخاري هذه الترجمة ليشير إلى أن القراءة بالقرآن من فعل الإنسان، لأن قوله لا تحرك، من الذي يحرك؟ القارئ. وعلى هذا فتلفظ الإنسان بالقرآن يعتبر مخلوقا لأنه من فعله، وفعل الآدمي مخلوق. وهذه المسألة ثار حولها جدل عظيم في فتنة الجهمية في القول بخلق القرآن، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وفي رواية عنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني لا يريد القراءة، فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا أطلق في إحدى الروايتين من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لأن الجهمية يموهون على الناس ويقولون قل لفظي مخلوق، وهم يريدون لفظي أي القرآن، فيموهون على العامة. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، فيقال قراءة القارئ تشتمل على أمرين: على مقروء وعلى قراءة. أما المقروء فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأما القراءة فهي فعل الإنسان، هو الذي يحرك شفتيه، يحرك لسانه، وهو الذي ينطق، وهو الذي يخرج الصوت من فمه. وكل هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ كل هذا مخلوق، لأنه من صفات الإنسان، وصفات الإنسان كلها مخلوقة. فهذا مراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة، الإشارة إلى أن قراءة الإنسان، قراءة قارئ القرآن من فعله، لأنه قال لا تحرك به لسان، وفعله مخلوق. نعم. ذكرتم في شرح حديث ابن عباس بأن المطر حديث عهد بالله من حيث الخلق والتكوين. نعم. حديث العهد من حيث التكوين واضح، لذلك الإشكال في حديث العهد بالخلق. في إيش؟ حديث عهد بالخلق. نعم. لأنه يعني درسنا بأنه المطر له دورة معروف. نعم. يصير بخار في السماء. فكيف حديث عهد بالخلق؟ حديث عهد. حديث العهد بالخلق والتكوين كما ذكرتم. اي نعم نعم. اما حديث العهد بالتكوين فواضح. نعم. واما حديث العهد بالخلق فما هو واضح؟ نفس الشيء، لان الخلق له اطوار، فاخر اطوار هذا الخلق ان نزل. نعم. لكن هذا المطر نعم كان في البحر ثم صار بخارا هذا اذا سلمنا بهذا، إذا سلمنا بهذا جدلا فلا مانع أنه يتكون أولا من البحر ثم يرتفع ثم يؤلف الله بينه حتى في النهاية أنه ينزل معه. يعني مو معنى أنه من أول ما نشأ يكون حديث عهد، لأن هذا المتطور يأتي شيئا فشيئا، مع أن كونه من البحر في النفس منه شيء، لأننا أحيانًا نشاهد هنا في منطقتنا هذه نشاهد السماء صاحية، فإذا بنا نجد قطعة من السحب من الغيم تتسع وتنتشر تكبر، أحيانًا نجد قطعة كبيرة ثم تصغر شيئًا فشيئًا حتى تزول. نعم. شيخ عبد الله، المناسبة بين معنى الآية ما يعني العلاقة؟ ما إيش؟ واضح أنهم كانوا يستترون ويخفون ما يريدون من الشر، ويقولون إن الله لا يسمع، فأنزل الله هذه الآية. ثلاثة. طيب، بقينا في قوله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. تحركت بي شفتاه، مع أن الإنسان إذا ذكر الله يذكر أسماء الله، وأسماء الله غير مخلوقة، ولكن نفس الحركة تكون مخلوقة. وبهذا التفصيل الذي ذكرنا، وهو الفرق بين الملفوظ به وبين إيش؟ اللفظ، فاللفظ حركة الإنسان وهي مخلوقة، والملفوظ به إذا كان قرآناً فإنه ليس كلام الله وليس بالمخلوق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. ثم: إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. نعم، هذه الآية آية عظيمة، بل آيات عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الوحي شدة، لأن الله قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحيانا إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته بركت، ونزل عليه الوحي مرة ورأسه على فخذ حذيفة رضي الله عنه فكادت تردها، وكان يأتيه الوحي في اليوم الشات البارد فيتصبب عرقاً من شدة ما يجي. وكان لحرصه عليه الصلاة والسلام على القرآن وضبطه يتعجل، إذا قرأه جبريل تلقاه فوراً منه فيتعجل، وربما يكون بتعجله هذا يفوته بعض الشيء، فنهاه الله عن ذلك وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. والعجلة قد يكون فيها شيء من فوات المقصود. ثم تكفل الرب عز وجل فقال: إن علينا جمعه وقرآنه، نحن الذين أجمعه في صدرك ونحفظه فيه ولا يفوتك شيء منه. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل، وأسند الله قراءة جبريل إليه لأنه رسول رب العالمين. وفعل الرسول فعل لمن؟ للمرسل. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل، فاتبع قرآنه ولا تعجل تأخذ كل كلمة، تأخذه كلمة كلمة، لا، انتظر حتى أفرغ ثم اتبع قرآنه. الكفالة الثانية التي بعد الجمع والقرآن: ثم إن علينا بيانه. تكفل الله عز وجل ببيانه لعباده، بيانه لفظا وبيانه معنى. وما يفوت الناس من لفظه أو من معناه فهذا إما لقصور أو تقصير، وإلا فإن الله قد تكفل ببيان القرآن لفظا ومعنى، لكن لا يلزم من هذا أن يكون مبينا لكل واحد. ولهذا نقول: ليس في القرآن شيء يخفى معناه على جميع الناس أبدا، لا يمكن، لأن الله قال ثم إن علينا بيان. ولو كان في القرآن حرف واحد يخفى على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا، والله تعالى قال فيه: هذا بيان للناس. لكن الخفاء والظهور أمر نسبي، بمعنى أنه قد يخفى على شخص ما يظهر لشخص آخر. بل إن الإنسان نفسه أحيانا يكون صافي الذهن فيظهر له من معاني القرآن والسنة ما لا يظهر له إذا كان مشوشا، وهذا شيء مجرب. إذن فالخفاء والظهور أمر نسبي باعتبار الأشخاص واعتبار الأحوال، وإلا فإن الله قد تكفل ببيانه والحمد لله. والأمر كذلك، حفظ القرآن منذ نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعرف معناه وتبين للناس إلى يومنا هذا ولله الحمد. نعم. نعم. هل يؤخذ من هذه الآية آداب لطالب العلم في التعلم؟ آداب؟ آداب إيش؟ التعلم مثل الإصغاء والإنصات. إيش؟ مثل الإصغاء والإنصات. أي نعم. إيه نعم، لا شك أنه يؤخذ من هذا أنه ينبغي لمن تلقى القرآن عن غيره أن لا يتعجل، ينتظر حتى يفرغ ثم يتابعه. نعم. الشيخ الذي يقول القرآن ثلاث أقسام. ها؟ الذي يقول القرآن ثلاث أقسام، اسم يعلمه الحرام وغيره، اسم لا يعلمه إلا العلماء، اسم يعلمه إلا الله. نعم. رد عليه. قال ابن عباس فيما يروى عنه: القرآن أربعة أقسام. قسم لا يسع أحد جهالته، وقسم تعرفه العرب من لغاتها، وقسم يعرفه الراسخون في العلم، وقسم لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه هو كاذب. أربعة أقسام. أما الذي تعرفه العرب من كلامها فمثل معرفة السماء، الأرض، الشجر، النبات، الكهف، الغار وما أشبه ذلك، هذا معروف بدلالة إيش؟ اللغة. وأما الذي لا يسع أحد جهالته فهو ما يجب على الإنسان معرفته مما يكمل به دينه، كمعرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والشراء وما أشبه ذلك. وأما الذي يعرفه الراسخون في العلم فهو الآيات التي تحتاج إلى تعمق في فهمها أو جمع بينها إذا كان ظاهرها التعارض وما أشبه ذلك. وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو الكنه والحقيقة لما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، فإن هذا لا يعلم حقيقته إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب. أما المعنى للقرآن فإنه لا يمكن أن يخفى على جميع الناس أبدا. نعم. قوله وما يعلم تأويله إلا الله فيها قراءتان معروفتان، أكثر السلف على الوقف في قوله إلا الله ثم يبتدئ فيقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وعلى هذا يكون المراد بالتأويل الحقيقة التي عليها الأمور الغيبية، لأن حقيقة الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الراسخون في العلم ولا غيره. والوجه الثاني، القراءة الثانية وهي ثابتة عن السلف، قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا يكون المراد بالتأويل التفسير، تفسير المشتبهات التي تخفى على كثير من الناس ويعلمها الراسخون في العلم. ولهذا قال ابن عباس: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. نعم. باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يتخافتون يتسارون. حدثني عمرو بن قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور، ولم يقل إنه عليم به أي بالقول الذي أسررتم أو جهرتم به، لأن من علم بذات الصدور أي بالقلوب كان علمه بما أظهرته الألسن من باب أولى، وهذا هو القياس الأولى. أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وسيعلم ما تسرون وما تجهرون. ثم قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الاستفهام للتقرير، وقوله من في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن تكون فاعلا، والوجه الثاني أن تكون مفعولا به. فإن كانت فاعلا فالمعنى ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير. والجواب بلى ولا لا؟ بلى، لا بد أن يعلم الخالق ما خلقه، ولا يمكن أن يكون الخالق جاهلا بما خلق. وإذا كانت على وإذا كانت مفعولا به ألا يعلم من خلق، صار المعنى ألا يعلم مخلوقه. والجواب بلى يعلم مخلوق. فإذا قال قائل لماذا عدل عن قوله ألا يعلم العلام أو ألا يعلم الله، قلنا من أجل إقامة الحجة العقلية الملزمة، لأن كونه يخلق يلزم عليه عقلا أن يكون عالما، فإذا كان خالقا لكل شيء كان عالما بإيش؟ بكل شيء. أضف إلى ذلك أنه عز وجل لطيف خبير، اللطيف الذي يعلم بسرائر الأمور، والخبير كذلك العالم ببواطن الأمور. واللطف أخص من الخبرة، والخبرة أخص من العلم. فهناك علم وخبرة ولطف، كلها ذكرت في الآية. ألا يعلم من خلق؟ العلم. اللطف وهو اللطيف، والخبرة الخبير. واللطيف تجدون أنه أرق من الخبير، وأنه أدق، حيث يعلم أشياء لطيفة لطيفة جدا لا تدرك، لكنه يدركها عز وجل. يتخافتون، يقول يتسارون، وهذا مذكور في قوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. من هؤلاء؟ أصحاب الجنة الذين أقسموا أن يصرموها صباحا، ولم يقولوا إن شاء الله، وإنما اختاروا صرمها صباحا لئلا يأتي المساكين، لئلا يأتي المساكين فيأكلوا منها. فهم ذهبوا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من الله فدمرها، أصبحت كالصريم. فلما أصبحوا تنادوا وذهبوا إليها، فلما رأوها قالوا هذه ليست جنتنا، إنا لضالون، أي تائهون، لم نهتدي إلى طريقها. ثم تأكدوا فقالوا بل نحن محرومون، فعرفوا أنهم حرموا، وأن الله أتلف هذه الجنة لأن نيتهم كانت سيئة، لا يريدون أن يطعموا منها المساكين. وقد ذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السن أن شخصين تقاسما ثمر بستان لهما، وأن أحدهما خير الآخر، قال اختر، فقال الآخر أختار هذا الجانب الشرقي لأنه رأى أنه أحسن وأكثر، فقال الثاني أختار الغرب، والملك بينهما إيش؟ أنصافا. أحدهما قال سأجزه في نهار رمضان لأجل أن لا يأكل الفقراء، فواعد الناس الذين يجدون في النهار فجذوه ودخر التمر. الثاني قال لن أجذه حتى يفطر الناس، فلما أفطروا قال لهم لأهل حيه، وكان ذاك الوقت الناس في فقر، فقر شديد، قال لأهل حيه إني سأجذ النخل في اليوم الفلاني بعد العيد، فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر. فحضر الناس، حضر الفقراء، امتلأ البستان وصاروا يأكلون، حتى إن الزنابيل امتلأت من النوى، ولكن مع ذلك أنزل الله به البركة. فجاءه شريكه وقال له إننا قد أخطأنا في القسمة، وأنا الآن أدعي أنني مغبون، كيف أنت يأكل الناس منك هذا الأكل الكثير وتدخل من التمر أكثر مما دخلت أنا؟ ما يصير هذا، هذا معناها أنك غلبتني. قال وأنت قسمنا جميعا وخيرتك أنت واخترت نصيبك معتقدا أنه أقل أو أكثر، أنه أكثر، ولكن بركة الله عز وجل لا حد لها. قال أبدا، أنت قبنتني ولا يمكن. رفع الأمر إلى القاضي، يعني إلى الحد، رفع الأمر إلى القاضي وحضروا، قال يا أيها القاضي اقتسمنا الثمر نصفين، ودخلت أنا التمر وبلغ من الزنابيل كذا وكذا، وهو تأخر حتى أفطر الناس وجاءوا يأكلون وملأوا الزنابيل نوى، وأدخل من التمر أكثر مما دخلت، وهذا يعني أنني مغبون. فكان القاضي ذكيا فقال له اقرأ، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وكأنه يقول احمد ربك أنك حصلت هذا التمر، لأن أصحاب الجنة ما حصل شيء، وأنت قلت أجذها في نهار رمضان لئلا يدخلنها اليوم عليك مسكين، فهذا جزاؤك، وهذا أنزل الله له البركة، وبركة الله لا نهاية. قوم. فطرده. هذه قصة مشهورة عندنا، ويسمى أصحابها فلان وفلان، لكن لا حاجة لذكرهم. فالحاصل أن أن أن أن قوله انطلقوا وهم يتخافتون، يعني يسر بعضهم إلى بعض، لا يأتي إلينا مسكين، أصحى يجي فقير. فلما أصبحوا وجدوها كالصليب، سبحان الله. في النهاية أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وهذا من حكمة الله عز وجل، أن الله قد يبتلي الإنسان بفقد ما يحب لاستقامة دينه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وهذا الابتلاء قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا. من الناس من إذا ابتلي في دنياه قوي إيمانه ورجع إلى ربه وأناب إلى الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. ايش كيف مقصود بهذا ثبوت علم الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يسمع القول سواء أسر به صاحبه أو لم يسر به. والغرض من علمنا نحن بأن الله تعالى يعلم ما نسر وما نخفي وما نعلن، الغرض من هذا هو أن نخشى الله عز وجل، فلا نسمعه ما يغضبه علينا ولا نفعل ما يغضبه علينا، ولا نضمن في قلوبنا أيضا ما يغضبه علينا، لأنه عليم بذات الصدور.